وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده وكذلك نجزي المحسنين ولما بلغ أشده واستوى ووجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي على الذي من عدوه فركزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي أن أراد

حتى يصبح الرعاء وأبونا شيخ كبير. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان. فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. صدق الله العظيم.